أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، إمام الفصحاء، إمام البلغاء، من أوتي جوامع الكلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من والاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واتبعه في كل أمره، وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأراضين إلى يوم الدين. بنات الطالبات، أبناء الطلبة، إخواني الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأبتدئ الدرس بمراجعة بسيطة لما سبق في باب الأفعال. فالإمام ابن آجروم رحمه الله ورضي عنه لما افتتح باب الأفعال قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. من يكمل؟ من يكمل؟ ما فعل مضارع نحو، قلنا مضارع وماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب، والماضي الماضي كيف مفتوح الآخر أبدا، أي أنه لا يمكن إلا أن يكون مفتوح الآخر وليس له حالة إلا هذه الحالة. والأمر مجزوم أبدا، أي أنه هو أيضا لا يمكن إلا أن يكون مجزوما وليس له حالة إلا هذه الحالة. والمضارع ما كان أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، هذه الزوائد الهمزة والنون والياء والتاء. والمضارع مرفوع أبدا، مرفوع أبدا إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم، إذن حتى يدخل عليه حرف ناصب أو جازم. الماضي فعل يدل على حصول شيء قبل زمن الفعل أو قبل زمن التكلم. الماضي هو فعل يدل على حصول شيء حدث ما قبل زمن التكلم. والمضارع يدل على حصول شيء أو فعل في زمن التكلم أو بعد، أي في الحاضر أو في المستقبل. الأمر هو طلب، الأمر هو طلب حصول شيء بعد زمن التكلم. أن الأمر هو أمر أو طلب بفعل حدث ما بعد زمن التكلم، أي في المستقبل. حكم الفعل الماضي البناء على الفتح إطلاقا، قال مفتوح أبدا. حكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا البناء إما على الفتح إما ظاهر وإما مقدر. أما الفتح الظاهر فالفتح الظاهر في الفعل الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير رفع متحرك. الفتح في الفعل الماضي هو في كل فعل صحيح الآخر لم يتصل به واو الجماعة ولم يتصل به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة. وكذلك في كل فعل ماض آخره واو أو ياء. وأما الفتح المقدر في الفعل الماضي فهو على ثلاثة أنواع، إما أن يكون مقدرا، أي هذا الفتح مقدرا للتعذر، وإما أن يكون مقدرا للمناسبة، أي لمناسبة الحركة. فمثلا فيما هو متعدر إذا كان آخره ألفا، وأما إذا كان مقدرا للمناسبة فهو ما يمكن أن يتصل بالحرف المناسب الذي يسبب هذا التقدير، وقد ذكرنا ذلك. فمثلا كل فعل ماض اتصل به، كل فعل ماض اتصل به واو الجماعة فهو فعل ماض مبني على فتح مقدر في آخره، منع من ظهور الفتح اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهذا تحدثنا عنه، هذه غير مراجعة. وأما إن وأما أن وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة توالي أربع حركات، وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع توالي أربع حركات، مثلا كتبت، هو الأصل فتح، ولكن هنا سكون جاء لكسر تلك الحركات المتوالية، لأن العربية لا تقبل في فصاحتها وفي جماليتها أن تتوالى أربع حركات في فعل واحد. فمثلا لا يمكن أن تقول كتبات، غير مقبولة، أو كتبانا، حتى المعنى سينقلب. ولهذا إذا توالت الحركات فالعربية لا تقبلها، لابد أن يكون هناك سكون يكسر هذه الحركات المتوالية، لأن كثرة الحركة تسبب الفوضى، والعربية لا تقبل الفوضى. فلو أن الجميع هنا تحرك حركة واحدة وكل واحد يتحرك حركته لاعتبر المكان مكانا لناس غير عقلاء، وكذلك اللغة العربية لغة العقلاء، وأعمال العقلاء منزهة عن العبث، فلهذا لا يمكن أن تقبل في ذوقيتها وفي جماليتها وفي شاعريتها وفي وزنها، لا يمكن أن تقبل أربع حركات متوالية. وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك، كتبت، كتبنا، كتبت إلى آخره. تاء الفاعل هي التي قال الأخ كتبت، ونون النسوة وهي النون التي نعبر بها عن الضمير الذي يقصد المؤنث الجمع، فمثلا كتبنا أو فعلنا. كل فعل ماض اتصلت به ضمير من ضمائر الرفع المتحركة فإنه أو نون النسوة فإنه لا يمكن أن يقبل الحركات المتتوالية، ولا بد أن تكسر الحركة التي قبل الضمير. وكل ماض اتصلت به هذه الضمائر هو فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض، بالسكون العارض الذي يدفع كراهة توالي الحركات الأربع. أما حكم فعل الأمر فهو البناء على ما يجزم به مضارعه. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر، صحيح الآخر، فإنه يبنى على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر أيضا، بحال الفتح على الماضي، إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان، فالسكون الظاهر له موضعان، أولهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، افعل، افعل، اقرأ، اكتب، اركض، إلى آخر ما يمكن أن يعبر عن السكون الظاهر في الفعل الصحيح الآخر. إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني أن يتصل به نون النسوة، أن يتصل به نون النسوة فهو أيضا يبنى على السكون. وأما السكون المقدر فله موضع واحد فقط، هذا كله درسنا، نحن نعيد هذا لكي نقرر ما تكرر. إذن له يعني السكون المقدر له موضع واحد، أي أن تتصل بنون التوكيد الشديدة أو الخفيفة بفعل الأمر، فإنه حينئذ يبنى على سكون مقدر، يعني منعت من ظهور السكون نون التوكيد الشديدة. وهناك من يعبر بأنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة أو الخفيفة. وإن كان مضارعه معتل الآخر، إن كان مضارع الفعل معتل الآخر فهو يجزم بحذف حرف العلة. ارعى، اخشى، انسى، ادعو، ها؟ ارمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. على كل حال هذه كلها أفعال الأمر مبنية على حذف حرف العلة. فالأمر الفعل الأمر المبني على حذف حرف العلة هو كل فعل مضارع ينتهي بحرف علة. ففعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، ومضارع هو حذف، وجزم مضارع هو حذف حرف العلة، فنقول فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. أما إن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فإنه يبنى على حذف النون. والأفعال الخمسة هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه هي الأفعال الخمسة. كل فعل اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يعد من الأفعال الخمسة. فالأمر في هذا الفعل المضارع يبنى على حذف النون. الفعل المضارع الآن هو الذي الآن نبدأ درسنا. الفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة حروف يجمعها قولنا أنيت، أنيت الهمزة والنون والياء والتاء. الهمزة دائما تكون في حق من؟ الهمزة للمتكلم، الهمزة دائما للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا. كل من يتكلم ذكرا كان أو أنثى في الفعل المضارع يبتدئ بتاء، يبتدئ بالهمزة. والنون للمتكلمين، لجماعة المتكلمين أو لمن يعظم نفسه، أو لمن يعظم نفسه أو لمثنى. نعم نعم، نتكلم نعم. إذن هنا المتكلم الياء، الياء للغائب، الياء للغائب. التاء لمن؟ التاء، التاء للمخاطب أو مخاطبة أو للغائبة، أو للغائبة. المضارع حكمه أنه معرب أبدا، حكمه أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة. فإن اتصلت به بني على الفتح. المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الشديدة أو نون التوكيد الخفيفة يبنى على الفتح، أما أصله فإنه معرب، فإنه معرب. وإن اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، إن اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. إذن فعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. وهذه هي الحالات التي يبنى فيها الفعل المضارع مرتين، يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الشديدة أو الخفيفة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. أما في حقيقته الفعل المضارع فهو معرب، وكيف يكون مرفوعا، هو دائما مرفوع دائما معرب إلا في هاتين الحالتين، ولكن هو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. الآن أعطيني فعلا مضارعا مرفوعا أي كان. نعم، يتميز المغرب بتنوع مناظره الطبيعية. يتميز المغرب بغناه في مناظره الطبيعية وفي مصطفاته وفي تنوع تضاريسه بين جبال وصحراء وسهول وتلال إلى آخره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هو دائما فعل مضارع. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الآن أريد فعلا مضارعا منصوبا بأحد حروف النصب وهي كثيرة، ولكن أريد بعضها. المهم أن يكون الفعل مضارع والأصل دياله مرفوع ومعرب، وأنا أريده الآن أن يكون منصوبا بأحد النواصب. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لاحظ أن هناك فعل مضارع دخلت عليه لا النافية، لا النافية لا عمل لها، لا يغفر، بقي الفعل المضارع مرفوع. أن يشرك به أن حرف نصب إلى آخره، يشرك فعل مضارع منصوب بأن. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أن يضرب فعل مضارع منصوب بأن. لن نبرح عليه عاكفين أي على صنمهم أو على عجلهم الذهبي. لن يخيب المتوكل على الله الآخذ بالأسباب. ليش قلت الآخذ؟ المتوكل على الله الآخذ بالأسباب. النعت يتبع منعوته، هذا نعت ثاني. المتوكل، لن يخيب المتوكل فاعل مرفوع، الآخذ بالأسباب نعت له. إذن لن يخيب أن لن إذن كي، لن يخيب فعل مضارع منصوب بلن. نعم، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك هذا فعل مضارع منصوب بأن. نعم مزيان، يلا أعطوني مثال. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى من، ولكن يناله التقوى منكم. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لن نؤمن لك، لن نؤمن، لن ها، لن ما هي؟ لن حرف نصب، نؤمن فعل مضارع منصوب بلن وعلى منصبه الفتحة الظاهرة في آخره. حتى نرى، حتى نرى، حتى هذا حتى بلتي، حتى حتى حتى حرف نصب وغاية، نرى لا ماشي منصوب بحتى منصوب بأن مضمرة بعد حتى. واش وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا وجوبا بعد حتى. إذن منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. وعلامة نصبه نرى الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. الآن أريد فعلا مضارعا مجزوما. ألم نشرح لك صدرك؟ لم نشرح، لم لو عرفتها لم نشرح لك صدرك. لم حرف ونفي وجزم وقلب. إذن نشرح فعل مضارع مجزوم بلم، والفاعل و... إذن و... يعني نشرح فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر معروف لأنه صحيح الآخر، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. لم نشرح من لم يدد عن حوضه وسلاحه يهدم، أمن لا يظلم الناس يظلم. هذا شعر جاهلي، رغم أن زهير بن أبي سلمى رجل حكيم، إلا أنه هنا عبر عن بيئته الجاهلية باعتبار أن من لا يظلم يظلم، فلا بد من أن يظلم. ولهذا يعبرون حتى إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبال ساجدين. هذه من مبالغات الجاهلية، ومن الأمور التي تعبر على أنها من الأمور التي يبالغ فيها الشعراء. ولهذا ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، يذد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر، عن حوضه بسلاحه. نعم يهدم، هذا جواب الشرط، يعني وهو أيضا مجزوم بالسكون الظاهر. نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يتقي فعل مضارع مجزوم بمن؟ لا ماشي بمن، هو فعل الشرط مجزوم، وهذا يعني فعل الشرط وفعل هذا من تجزم فعلين مضارعين، فهمتي؟ فالأول وهذا فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، زين، وعدم وعلامة جزمه وميت حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. عود الفعل ومن يتق الله، يتقي فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط، لا فينا والسكون ها؟ يتقي هذا معتل الآخر، في آخره حذف حرف العلة، هذا هو الجزم ها؟ مجزوم السكون الظاهر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا هو جواب الشرط، هذا هو فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر في آخره. ويرزقه هذا معطوف، يرزقه أيضا مجزوم بالسكون الظاهر في آخره. شكرا لك. ومن يعتصم هذا أيضا مجزوم، ها مجزوم بالسكون ولكن مجزوم بفعل الشرط. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. نعم لم يكن، هذه بغيتها، لم يكن الذين كفروا، لم حرف جزم، يكوني باش عرفتي مجزوم، انا كنشوفهم كسور الله يخليك هو مجزوم بالسكون الظاهر في آخره، ولكن هذا السكون كسر لالتقاء ساكنين، لأن العربية في جماليتها لا تقبل حركتين أو لا تقبل سكونين مجتمعين. إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق، إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق. ألم ترى، لم ترى، أنا ممتاز هذا ألم ترى كيف فعل ربك. لم ترى، لم حرف جزم تفقن، فعل مضارع، ترى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه مجزوم باللام وعلامة حد يعني جزمه حذف حرف العلة اللي هو الألف. إذن هذا مجزوم بحذف حرف العلة، إذن الفعل مضارع يجزم بحرف بحذف حرف العلة. الآن هذا ما يتعلق بباب الأفعال، حاولنا أن نلم به إلمامة خفيفة، وقد تحدثنا عن أن الفعل المضارع يكون مبنيا على الفتح الظاهر إذا كان متصلا بنون التوكيد الشديدة ونون التوكيد الخفيفة، وإذا كان صحيح الآخر، ويكون مبنيا على فتح مقدر. متى يكون مبني على فتح مقدر؟ على كل حال المهم عندنا هو أنه يكون مبني على فتح إذا اتصلت به نون التوكيد الشديدة ونون التوكيد الخفيفة، ويكون مبني على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. متى يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة؟ على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، إذا كان مضارعه معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، ويبنى على حذف النون إذا كان متصلا إما بياء المخاطبة أو بألف الاثنين أو بواو الجماعة. إذن يبنى على ما يبنى عليه مضارعه، أو على ما على ما يجزم عليه مضارعه. على كل حال نسأل الله تعالى أن يعلم جهلنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من صالح القول والفعل والنية، وأن يختم لنا بخاتمة الحسنى في ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا في كل ما نقوم أو في كل ما نقوم به أو نذره من الأعمال مخلصين لله تبارك وتعالى، لا نبتغي رياء ولا نبتغي شقاقا ولا نبتغي منفعة ولا نتزلف إلى مخلوق ولا نريد ما عند الناس، وإنما نبتغي ما عند الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع من خشيتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، واجعلنا في ديننا ودنيانا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل هذا العمل عملا خالصا مني، وأن يجعله أيضا عملا من أعمالكم التي تنفعكم في دينكم ودنياكم، وأن يتقبل الله هذا العمل منكم بأن يوفقكم إلى ما تطلبونه من العلم النافع. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم.